أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد في شهر رمضان. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب، هو ده البرنامج اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله مع بعضنا طول شهر رمضان. هنقف كل يوم على باب من ابواب الرحمه، واول باب هنقف عليه النهارده باب التوبه. اللهم توب علينا يا رب. نفسك تترحم ولا ما نفسكش؟ وانت كمان سؤال ليكي، نفسك تترحمي من ربنا ولا لا؟ طبعا نفسنا كلنا نترحم. اللهم ارحمنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أبواب للرحمة زي التوبة، زي الإنفاق في سبيل الله، زي التحلل من المظالم، زي قيام الليل، زي الاعتكاف، أبواب كتيرة. 30 باب للرحمة ذكروا في القرآن وفي صحيح السنة المطهرة. أسأل الله أن يتقبل منا. أول حاجة التوبة. عايزين نبدأ الأيام والليالي الجميلة اللي احنا فيها دي إن شاء الله بالتوبة إلى الله. التوبة من كل صغيرة وكبيرة. التوبة من اللي احنا فاكرينه من الذنوب، ومن اللي احنا كمان نسيناه. التوبة من كل شاردة وواردة. التوبة ليرحمنا الله عز وجل. إيه الدليل على إن اللي يتوب ربنا يرحمه؟ قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله يحب أن يرحم عباده. الله يريد أن يرحم عباده. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ربك غفور رحيم. المهم أنك أنت ترجع لربنا وتتوب وتصلح وتندم وتعزم أنك أنت مش هتعمل كده تاني. أي ذنب أنت فاكره، أي ذنب حتى أنت نسيده، أي ذنب صغير كان أو كبير، تعزم أنك أنت لن تعود إليه مرة أخرى. التوبة مرآة. إذا نظرنا في مرآة التوبة يتبين لك قبيح أفعالنا. اللهم توب علينا يا رب. أنت عارف أن ربنا بيقبل التوبة من يتوب ولا لا؟ الله يحب أن يتوب على عباده. الله يقبل التوبة من عباده. قال الله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ربنا بيقبل التوبة. المهم أنك أنت تتوب، لكن لو رب العزة جل جلاله ادك المهلة وانت ما تبتش، يبقى اللوم عليك انت. ينبغي ان تتوب. الايام بتفوت، الليالي بتجري، الايام الجميلة، ايام المغفرة والعتق من النار، ايام الرحمات، ايام البركات هتفوت. اوعى تفوت من غير لما تتوب. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحة. لأنه وقف على باب الله مطروحا، تاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، يذم نفسه على هواه. ينبغي عليك أن تقدم الدموع وتقف على باب الرجوع وتسأل الله عز وجل بخشوع أن يتوب عليك. اللهم توب علينا أجمعين. إخوتي، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لحد إمتى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، ما بقاش قدامك حجة. ينبغي أن تتوب من حلم الله بك، ينبغي أن تستعمل ستر الله بك فيما هو حسن. الله يغار، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد والعبد قائم على معاصيه ومش عايز يتوب، فاعلم أن ذلك استدراج. يعني كل لما رب العزة جل جلاله يوديك وانت ما تتوبش، يبقى ده استدراج. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خايف الأيام تفوت منك وتمر وعمرك كله يروح من غير لما تتوب. علشان كده بنصحك، أول حاجة لازم تبدأ بيها في الأيام الجميلة دي والليالي الطيبة دي التوبة، وده أول باب من أبواب الرحمة. اللهم ارحمنا يا رب، رحمتك يا رب. الحمد لله الذي جمعنا على رحمة الله عز وجل، جمعنا على أطيب الحديث، جمعنا على قول الله وحديث سيد البشر. لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.